إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. وقد ذكرنا فيما سبق أنه يقال فهد الرجل، أي صار كالفهد أو أشبه الفهد في أخص وصف له، وهو كثرة النوم. وأن المرأة جائز أن تريد بقولها إن دخل فهدا، جائز أن تريد الصفة التي وقع بها التشبيه وهي كثرة النوم، فتكون المرأة مريدة لحقيقة ما وقع به التشبيه، وهو أن زوجها إذا دخل بيته نام طويلا. وهذا كما تقدم ذكره مذموم عند المرأة، فإنها لا تحب الرجل الذي يكثر النوم. وقد ذكرنا بعض العلل في هذا، فمنها أن كثرة النوم علامة على الكسل، والرجل الكسول لا يحبه أحد، لأن الكسل يقعد بالمرء عن مصالحه. ومنها أيضا أن الكسل يجعل صاحبه يترك العمل أو كثيرا من العمل، فالنؤوم الكسول قليل العمل، وإذا كان قليل العمل كان قليل الكسب، إلا إذا كان عمله كأن يبيع الحشيش مثلا، فدي مسألة ثانية. لكن الرجل إذا كان قليل العمل كان قليل الكسب. والمرأة لا تحب الرجل إذا كان قليل المال، وأنتم تعلمون أن المرأة كثيرة الطلبات، لا تحفظ من اللغة إلا قولها هات. شغل المرأة دايما هات هات هات. فالرجل إذا كان قليل المال لا تحبه المرأة، كما قال علقمة ابن عبدة: فإن تسألوني بالنساء فإنني عليم بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. إذا قل المال ضاع الحب كما قال الشاعر. وروي أن رؤبة ابن العجاج خطب امرأة من العرب، فجعلت تقول له: ما سنك؟ كم مالك؟ فانصرف رؤبة يقول: لما ازدرت نقدي، النقد اللي هو المال، لما ازدرت نقدي وقلت إبلي تألقت واتصلت بعقلي تسألني عن السنين كم لي، فقلت لو عمرت عمر الحسل أو عمر نوح زمن الفطحل، والصخر مبتل كطين الوحل، أو أنني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل، كنت رهين هرم أو قتل. فواضح أن المرأة سألت عن السن وسألت عن المال، فالرجل الكسول قال لما يعمل، وقد قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالرزق علقه الله عز وجل بالضرب في الأرض، والكسول النؤوم لا يضرب في الأرض ولا يعمل، فقلما يكسب قلب المرأة. وأنت تعلم وسيأتي تفصيل هذا أن أم زرع لما مدحت زوجها قالت أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، وإذا كان الرجل فقيرا فمن أين يأتي بالذهب الذي تملأ المرأة به أذنها، ولا يأتي بالمال الذي تسمن به المرأة. فقلما يقع الحب للرجل الفقير إلا إذا كانت المرأة نبيلة الخلق أصيلة الطبع. ومن أسباب كراهية المرأة للرجل النؤوم أن المرأة تريد من الرجل أن يجالسها وأن يضاحكها وأن يلاعبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كما في الصحيحين: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. ومعلوم أن الملاعبة والمداعبة والمضاحكة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى رجل مستيقظ، لكن الرجل النؤوم الذي ينام كالفهد أو ينام كعبود، أيضا عبود يضرب به المثل في النوم فيقال أنوم من عبود. عبود ده مش صاحب الموقف. فعبود كان عبدا حطابا، انقلب من عمله فنام على شقه الأيمن فنام أسبوعا، والضج على شقه الأيسر فنام أسبوعا. فالرجل النؤوم يبقى المرأة تجالسه في المنام، والمرأة تكره الرجل إذا كان كسلانا نؤوما، بل هي تريد دائما الرجل الذي يجالسها ويحدثها ويضاحكها ويلاعبها. وقد خطب ثمامة العوفي امرأة فسألت عن حرفته، وثمامة كان فارسا مغارا، فكتب إليها يقول: وسائلة عن حرفتي قلت حرفتي مقارعة الأبطال في كل مأزقي، وضربي طول الأبطال بالسيف معلما. طول الأبطال، الطول اللي هي الأعناق، وضربي طول الأبطال بالسيف معلما إذا زحف الصفان تحت الخوافق. فأرسلت إليه تقول: فديتك أنت أسد فاطلب لك لبؤة، فإنني ظبية أحتاج إلى غزال. يعني هي لا تريد هذا الضارب، إنما تريد الرجل عذب الكلام. وبعض النساء أتان تحتاج إلى حمار، تعرفين كل امرأة وزوجها. فالمرأة تريد الرجل كثير الملاعبة. قد ذكر ثعلب في مجالسه عن ابن الأعرابي أنه قال: قيل لامرأة من العرب أي الرجال أبغض إليك؟ قالت: المعتر النواء. المعتر كثير اللحم، والنواء أيضا السمين، كما في الصحيحين في قصة زواج علي من فاطمة: وجعلت القينات يغنين ألا يا حمز للشرف النواء. الشرف جمع شارف وهي الناقة المسنة، النواء السمينة. فأبغض الرجال إلى المرأة من؟ المعتر النواء، يعني السمين ذو اللحم الكثير، القصير الفساء، تعرف الرجل إذا كان سمينا إذا برضو شغال الرياح برضو كثيرة. القصير الفساء كما قال، لا سيما في بعض المأكولات، تعرف الرجل يقول إذا تعشوا بصلا وخلا باتوا يسلون الفساء سلا، واخد بالك؟ فالرجل المعتر النواء القصير الفساء الذي يضحك في بيت جاره وإذا آوى في بيته وجم. فالمرأة لماذا تبغضه؟ لأنه يضحك في بيت جاره. ممكن إنسان يبقى عنده ضيوف والمرأة تسمع ضحكات الرجل مع أصحابه وإخوانه، فإذا انصرف الإخوان لا تكاد تسمع المرأة ضحكات الرجل الذي يضحك في بيت جاره وإذا آوى في بيته وجم. وفي كتاب شعب الإيمان للبيهقي عن ثابت بن عبيد قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أفكه الناس في أهله وأزمته عند القوم، عكس ما وصفت به المرأة الرجل، من أفكه الناس في أهله، يعني كان كثير الضحك والفكاهة في أهله وأزمته عند القوم، إذا جلس بين الناس يظهر عليه الشيم الوقار، بخلاف الرجل الذي تبغضه المرأة فهو من أفكه الناس عند القوم ومن أزمة الناس في بيته. فالرجل الذي يطول نومه كالفهد المرأة لا تحبه، لا سيما والفهد نومه صمات ليس نعاسا متقطعا، يعني يغط غطيطا لا ترى له حسا ولا حركة إذا نام. فهذا المرأة لا تضحك معه، لا تجلس معه، لا يلاعبها، لا يداعبها، فتبغضه لهذا الوصف. وتكون المرأة معه متبذلة، يعني المرأة بتتزين لسببين: السبب الأول أن المرأة تحب الزينة، ولهذا ترى المرأة البكر أيضا شديدة العناية بوجهها وشعرها وزينتها، وتتزين أيضا لزوجها. فإذا رزقت المرأة زوجا نؤوما لا يجالسها فلما تتزين المرأة ولمن تلبس؟ فالمرأة لا تحبه ولو كان منصرفا عنها بأفضل شيء وهو العبادة، فما بالك إذا كان انصرافه عنها بالنوم. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني ليست متزينة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له، أي لسلمان، طعاما وقال: كل فإني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، وقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له: صدق سلمان. وفي الصحيحين أيضا ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها، لا أنحاش لها أي لا أهتم بها ولا أكترث بها لما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. قال: فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى كنته حتى دخل عليها فقال كيف وجدت بعلك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال عبد الله فأقبل علي فعذمني، أي لامني لوما شديدا وعضني بلسانه، وقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي أتصوم النهار؟ قلت نعم. قال وتقوم الليل؟ قلت نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ففي هذين الحديثين أن المرأة لم ترضى من زوجها أن ينصرف عنها لعبادة الله عز وجل، وكذلك هذا لا يرضي الله عز وجل، فما بالك إذا كان انصرافه عنها لغير هذا كانصرافي عنها لكثرة نومه. فلا شك أن المرأة تخسر مع هذا الرجل خسرانا عظيما مبينا. فكثرة النوم للرجل مذمة عظيمة. يبين هذا ما ذكره ابن دريد في أماليه بسنده عن الأصمعي قال تزوج رجل من بني حنيف يقال له مساور امرأة يقال لها زرعة بنت الأسود، وكان لها محبا، فلما حضره الموت وجزع جلست عند رأسه فقال لها يا زرعة دومي واحفظي لي عهدي، كم من منير بيننا مسدي وكاشح يا زرع باد الحقد، يا زرع إن وستني في لحدي وجاءك الخاطب بعد الوفد وقلت عبد بدل من عبدي، فخصك الله بفذ وغدي ينام في بيتك نوم فهدي. فواضح أنه ذم أو مدح، واضح أن الذي ينام نوم الفهد رجل يكون كالعقوبة بالنسبة للمرأة. فلما شعر الرجل أن المرأة ستتزوج بعده وستترك ما كان بينه وبينها من المودة، دعا عليها أن يكون زوجها بهذا الوصف، فخصك الله بفذ وغدي ينام في بيتك نوم فهدي، أي يطول نومه فلا تنتفعين منه لا بمجالسة ولا بمحادثة ولا بنفقة ولا بشيء. ولهذا مدح أعرابي رجلا فقال ليس بنوام كنوم الفهد ولا بأكال كأكل العبد. فهذا يدلك كله على أن الرجل إذا كان ينام نوما طويلا أنه يقع من الرجال والنساء موقع الذم، وأيضا هذا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكثرة النوم في دين الله عز وجل مضيعة لصاحبها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين من مفسدات القلب كثرة النوم، وذكر أن كثرة النوم تفسد على المرء قلبه، أي تكون سببا من أسباب قسوة القلب. فإذا كان الرجل يطيل النوم بالليل والنهار صار قلبه قاسيا قلما ينتفع بالذكر. وفي كتاب الشعبي أن أم سليمان صلى الله عليه وسلم قالت له يا بني لا تكثر النوم بالليل فيكون مضيعة يوم القيامة. إذا أكثر الرجل النوم خسر كثيرا، لا سيما إذا كان ينام الليل ولا يقوم، وقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي يقلون النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بين جنبه وبين المضجع جفاء، ليس بينهما صلة، وأن الرجل كثير النوم على الفراش، بل كأنه يجافي الفراش ويجافيه الفراش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وكما قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فكثرة النوم مذمة عند العرب، ومذمة أيضا في دين الله عز وجل. فإذا أرادت المرأة هذا الوصف، أن زوجها كثير النوم حقيقة، صار هذا ذما من المرأة لزوجها، وصار باقي وصفها أيضا من الذم، فيكون قولها: وإن خرج أسدا، لا تقصد أنه شجاع، ولكن تقصد أنه عاد على الناس يعدو عليهم، وأن أخلاقه فيها شراسة ووعورة، ليس رجلا حليما كريما يألفه الناس، بل هو عاد بسوء خلقه على إخوانه، وأما في البيت فهو نؤوم، فلا إخوانه ينتفعون بصحبته لعدوانه عليهم، ولا المرأة تنتفع بصحبته لكثرة نومه وكسله. ويكون قول المرأة أيضا: ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما عهده من أحوال المرأة. فقد تكون المرأة صحيحة البدن، ثم يغيب الرجل عنها فيرجع وقد مرضت، فلا يسأل عن هذا الطارئ الجديد، أو العكس، تكون المرأة مريضة فيخرج ثم يرجع فلا يسأل عن أحوال المرأة، لا يقول: ما بك وما فيك وأين ذهب داؤك وهل عوفيت أم لا، كما قالت المرأة: لا يولج الكف ليعلم البث. وهذا عكس ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب، أي رجع من الخارج، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه والضجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا. قالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إذاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيامة، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، أي أسرع جدا، فأحضرت وسبقته فدخلت، فما هو إلا ريثما أن اضجعت، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائشة؟ حش يا رابية. فلما أسرعت عائشة رضي الله عنها وهرولت ثم اضجعت على الفراش، صار نفسها يتردد، والحش هو الربو الذي يصيب الصدر، فيكون لصاحبه حركة شديدة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها يتردد، ولم يكن تركها على هذه الحالة، فسأل عما عهده، فإنه عهد عائشة ونفسها هادئ مطمئن. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجد الحالة قد تغيرت، فسأل عائشة رضي الله عنها عن السبب، فقال: ما لك يا عائشة؟ حش يا رابية. فهذا يسأل عما عهده من أحوال بيته، مما تكون عليه المرأة. وأما الرجل الأول فلا يسأل عما عهد، يعني إن خرج والمرأة مريضة ثم رجع لا يسأل عن مرضها، وإن خرج والمرأة صحيحة ثم رجع والمرأة مريضة أيضا لا يسأل عن حالها. فتكون المرأة بجملها الأولى والثانية والثالثة قد زمت زوجها مزمة شديدة، وذكرت أن أخلاقه فيها شراسة ووعورة مع إخوانه، وأما في داخل البيت فلا تنتفع منه بشيء، فإن رجع من الخارج لا يسأل عن أحوالها في البيت، ثم ينام نوما طويلا فلا تنتفع منه بشيء لا في داخل البيت ولا في خارج البيت. ولا شك أن هذا يقع من المرأة موقعا عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن أخلاقنا ونرزقنا إياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.